إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاعلموا عباد الله بأنه قد أظلكم شهر كريم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ويؤجر العبد على أعماله أجمع ويتقرب المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستنهض همم المسلمين بأن هذا الشهر العظيم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإذا كانت أبواب الجنان تفتح أي تتزين لطالبيها من المسلمين المؤمنين فما على عبد الله المؤمن الصادق إلا أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بأنواع القربات والطاعات والمؤمن الموفق يضرب في كل طاعة وعبادة بسهم في هذا الشهر العظيم في هذا الشهر المبارك وإذا كانت أبواب النيران تغلق ووساوس الشياطين المنفصلة عن الإنسان تصفد وتسلسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فما على عبد الله المؤمن الصادق إلا بأن يقلع عن المعاصي والذنوب والموبقات والجرائر والآثام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح بأن العبد إذا لم يستطع عملا صالحا يعمله لنفسه أو لغيره فدله النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكف شره عن الناس فتلك صدقة من العبد على نفسه واعلم يا عبد الله بأن هذا الشهر العظيم تتلون فيه وتتغير فيه ألوان الطاعات والعبادات والعبد الصادق السعيد الذي يضرب في كل طاعة وعبادة له بنصيب منها وأعظم هذه العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه أن يقيم الفرائض على وجهها الذي فرضه الله عليه فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأحب الأمور إلى الله تعالى أن يقيم العبد عبادته لله تعالى على الوجه الذي أمر به وأعظم ذلك الفرائض، فإن العبد إن أتى بتوحيده خالصا لله تعالى، شهد أن لا إله إلا الله وأتى بشروطها وانتفت عنه نواقضها، واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة، جاء عمله موافقا لما أمر الله به. فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون عمله خالصا صوابا لوجه الله تعالى، متبعا فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن أعظم الفرائض بعد توحيد الله تعالى إقامة الصلاة كما أمر الله في كتابه، وأقيموا الصلاة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن دين الإسلام بني على خمسة أعمدة، خمسة أركان، خمسة مباني، بني الإسلام على خمس، وذكر فيها إقام الصلاة. فإذا عمل العبد لله تعالى خالصا لوجهه، متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم، مقيما صلاته على الوجه الذي أمر الله وعلى الكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متقربا إلى ربه بأحب الأشياء إلى الله، أحب الأمور إلى الله وأحب الفرائض، أن يأتي العبد بما فرض الله عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعلى العبد أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه إذا كان يريد قربة من الله سبحانه وتعالى، فيتقرب إلى الله بما فرض عليه من الفرائض، وأول ذلك المباني الخمسة، ثم بعد ذلك ينظر في زكاته، فإن كان فيها فضل مال وأتى عليه النصاب فقد وجب عليه الزكاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينظر في الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صوم رمضان الذي نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الأحاديث الكثيرة بأن العبد ربما يصوم عن الطعام والشراب وعن شهوة النساء، وهذه أمور حلال في غير نهار رمضان، إلا أن العبد يأتي بما حرم الله عليه في النهار أو في الليل بأن يلغو أو يرفث أو يشتم أو يسب، فإن هذا ليس بصيام كما بينه العدنان صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بأن العبد يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالصيام، ولكن أي صيام؟ الصيام الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان الصوم لله سبحانه وتعالى وقد أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا وتعلية وتعظيما لقدر هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فإن هذا الصوم المضاف إلى الله تعالى إنما أضيف إلى ربنا تعالى لأنه يجمع أمرين اثنين، أنه سر خفي بين العبد وبين ربه فلا يطلع عليه إلا الله، وأن العبد يقبل فيه على طاعة مولاه وإن خالف ذلك هواه. فإذا كان الصيام الذي أضافه الله إلى نفسه سر خفي بين العبد وبين ربه، وأن العبد يقدم طاعة الله تعالى على طاعة هواه وهوى نفسه، فإن هذا الصيام هو الذي يكون مقبولا إن شاء الله تعالى عند الله. وشرط ثاني أن يكون الصيام خال من اللغو والرفث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فإن الله تعالى لم يفرض الصيام كي يجوع عباده أو يعطشهم، وإنما كانت الحكمة في فرض هذه الشعيرة العظيمة ما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون الله تعالى فتتقربون إليه بالعبادات والطاعات وتنزجرون عن المعاصي والموبقات، تتقون النار فلا تفعلون ما يقربكم إليها، تتقون ما يؤذي المسلمين من ضرر لأن ذلك يؤدي بالمرء إلى العذاب والطغيان عياذا بالله، تتقون كل ما تخشونه في الآخرة، فإن العبد إن فعل الصيام كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صيامه مكفرا لسيئاته أجمع من الصغائر التي اقترفها، ولو كان عنده 60 أو 70 سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جنس المكفرات ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فإذا كان رمضان الذي فرضه الله على المسلمين يأتي فيه العبد بالصيام على وجهه كما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العبد بذلك يرتفع عند الله تعالى ويعلو درجاته وتكفر سيئاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن المسلم إنما ينبغي عليه أن يضرب في كل طاعة وعبادة بسهم ونصيب حتى تعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طرقا كثيرة من أبواب الخير، فعلى عبد الله المسلم أن يطرق هذه الأبواب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يقرأ كتاب ربه تعالى، فإن الله تعالى قال في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإنما أنزل الله تعالى كتابه كي يتدبروا الناس وكي يهتدوا به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فإذا قرأ المسلم كتاب ربه وتدبر معانيه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى وتفكر في ما يخبره الله تعالى به في كتابه، فإن بذلك الأمر يتقرب المسلم إلى ربه تعالى، فإن العبد ليس له من قراءته في القرآن أن ينتهي من السورة، وإنما يكون هدف القارئ أن يعقل عن الله تعالى الخطاب، أن يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى حتى يتقرب إلى ربه، وهذه كانت صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أن ينظر في أمر الله تعالى في القرآن فيأتمر به وينظر إلى نهي الله تعالى في القرآن فينتهي عنه، ولذلك كان وصفه في كتاب ربنا وإنك لعلى خلق عظيم، أي أنه تربع على رأس الخلق فامتثل ما أمر الله به تعالى في كتابه وانزجر وانتهى وابتعد عما نهى الله عنه في كتابه. فعلى عبد الله المسلم أن تكون قراءته لآيات الله تعالى التي يتلوها أو الآيات التي يسمعها أن يكون هدفه أن يعقل عن الله الخطاب، وأن يفهم معاني مراد الله تعالى من الآيات، وإذا أمره الله بأمر فيأتمر به. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه لها، انصت لها، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهذا من أبواب الخير العظيمة التي يقبل فيها العباد على القربة من الله سبحانه وتعالى، أن يقبلوا على كتاب الله قراءة وتعليما وتعلما وتدبرا واستماعا، لأن القرآن أنزل في رمضان وأنزل في ليلة القدر. فعلى المسلم الصادق الحريص على دينه الحريص على القرب من ربه أن يقبل على كتاب الله تعالى وأن يفهم عن الله الخطاب. وكذلك من أبواب الخير كثرة الصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه أجود ما يكون في كل الشهور وأكثر جودا في شهر الخير شهر رمضان، فعلى عبد الله الصادق المطيع لله تعالى أن يتقرب إلى الله تعالى بهذا الباب من أبواب الخير، فيكثر النفقات والصدقات والأموال على عباد الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إن تقرب بذلك بإنفاق نفقة أو إطعام طعام أو تسبيل ماء أو غير ذلك مما يحسن به إلى عباد الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وينادي مناد من السماء اللهم أعط منفقا خلفا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة تكفر الخطيئة كما بأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فكثرة الصدقات والإنفاق والإحسان على عباد الله تعالى تطفئ المعاصي والذنوب والموبقات التي اقترفها العبد فيما مر من عمره. فاطرق هذا الباب في الإنفاق والصدقات والإطعام. وكذلك من أبواب الخير التي يتقرب بها المسلم إلى ربه أن يقوم لله تعالى بالليل مع الإمام حتى ينصرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان بعمل واحد يغفر الله تعالى جميع ما مر من سيئاتك من الصغائر إذا قمت لله تعالى شهرا كاملا شهر رمضان، فقمت مع الإمام في صلاة التراويح من حيث يبدأ إلى حيث ينصرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا من أبواب الخير التي يحرص فيها العبد على عبادة الله تعالى والقربة منه. فإن العبد إن فعل ذلك وتقرب إلى الله تعالى بقيامه بالليل مع إمامه حتى ينصرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام العشر الأواخر من رمضان مع إمامه حتى ينصرف من صلاة التراويح فإنه أدرك ليلة القدر ولا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذه الليلة لأنها في العشر الأخير من رمضان، فمن قام العشر الأخير بطاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى فقد أدرك ليلة القدر، ومن عبد الله فيها وتقرب إلى ربه فيها فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن هذه الليلة فقط هي أفضل من ألف شهر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: فاطرق أبواب الطاعات والعبادات ولا تكسل يا عبد الله أو تعجز عن عبادة من العبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل ومن العجز، لأن هذين الداءين المرضين إنما يبعدان العباد عن طاعة الله وعبادته ويصرفان العبد عن القرب من الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض همم المسلمين ويدعوهم إلى أعمال الخير والطاعات لله تعالى بقوله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وسلسلة الشياطين، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد. فهذه دعوة لك يا عبد الله إلى أن تكثر من الطاعات والعبادات لله سبحانه وتعالى في شهر الخير. ومن ألوان الطاعات وأنواعه أن يحسن المرء الكلام مع الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح بأن الله تعالى أعد في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها لكثرة صفائها، فقال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فإذا حسن المرء نطقه ولسانه بالكلام والحديث مع الناس وكان في ذلك ما يبغيه من القرب إلى الله تعالى فإن هذا بابا من أعظم أبواب الخير، لأن هذا يا عبد الله يدل على طهارة القلب وصفائه وقربه وعبادته من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان قلب المسلم على هذه الكيفية فإن العبد يفرح بذلك فرحا شديدا، لأن الله تعالى لا ينظر إلى الأجساد ولا إلى الصور، ولكن نظر الله تعالى إلى القلوب والأعمال كما بيّن النبي الأمام صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر الله تعالى إلى قلب المسلم ووجد فيه خيرا وصدقا وإخلاصا وطاعة وعبادة وبرا وإحسانا وغير ذلك من ألوان البر والصدقات والطاعات، نطق لسانه بما أضمره قلبه من العبادة والطاعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بأن العبد ترفع درجته ويكثر أجره عند الله سبحانه وتعالى إذا كان حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، أي أن الصيام يمنعني أن أجيبك على هذا السفه أو الطيش أو الإجرام أو السب أو الشتم، لأني أتقرب إلى ربي بتلك العبادة، فصيامي يمنعني أن أجيبك على هذا الأمر. فإذا أيقن العبد وتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بطيب الكلام وإن سبه أحد أو شاتمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بأن من أطاب الكلام ألان الكلام أحسن الكلام مع عباد الله فإن الله تعالى أعد له في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها من شدة صفائها. واعلم كذلك يا عبد الله أن من أعظم الأبواب التي يتقرب بها المسلم إلى ربه أن يربي أبناءه وبناته على عبادة الله تعالى وطاعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كان الأب أو الأم مسؤول ومسؤولة في ذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بأن يدل ولده على ما يقربه إلى الله تعالى، وعليه بأن يحذر أولاده مما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى حتى يأتوا جميعا في ميزان حسناته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير له أجر مثل فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإذا كان العبد قد رزق من الأولاد ما رزق كثيرا أو قليلا وأقامهم على طاعة الله أرشدهم إلى صراط الله دلهم على نهج رسول الله على صراط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاءوا جميعا في ميزان حسناته. وإذا فرط العبد بذلك وأعطى الأولاد ما أعطى من الأموال الكثيرة أو القليلة حتى يؤذوا عباد الله تعالى مما هو شائع ذائع ومنتشر لا يخفى على أحد من الصواريخ ونحوها التي تفزع عباد الله في مساجدهم، فإن الصواريخ تضرب والعباد يصلون يتقربون إلى الله خاشعين متذللين حتى يتقربوا إلى الله، فتفزع تلك الأذية من الصبيان والأطفال والشباب ما تفزع من مريض أو طالب أو كبير سن أو مصل أو قارئ. فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز بأنه تعالى حرم الظلم على نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال في الحديث الإلهي إني حرمت الظلم على نفسي، فلا تظلم نفسك بأن تؤذي عباد الله فيأتوا جميعا هذا الأذى في ميزان سيئاتك. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تؤذوا المسلمين. فإذا كان العبد متقربا إلى الله مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليمتثل هذا الأمر بأن لا يؤذي أحدا من الناس. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. وانظر إلى هذا اللفظ الشديد الذي يؤذي عباد الله المسلمين المؤمنين القانتين الخاشعين المصلين احتمل بهتانا، فكيف بالذي يؤذي المؤمنين المتقربين المتضرعين في الليل أو في النهار من كبير سن أو طالب علم أو قارئ أو تال أو غير ذلك، ماذا يكون جزاؤه وإثمه عند الله؟ فعلى المسلم أن يربي أبناءه على ألا يضر نفسه ولا ألا يضر أحدا. وكذلك من أبواب الخير التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى أن يكف شره وأذاه عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر عن أبواب الخير فقال: تعين من تعين ممن يحتاجون الإعانة؟ قال: إن لم أجد. قال: تصدق. قال: إن لم أجد. قال: افعل افعل افعل. فقال أبو ذر: إن لم أجد ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس فتلك صدقة منك على نفسك. فإذا كان العبد يتقرب بألا يؤذي أحدا من المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى فيكف شره عن الناس، هذا من أبواب الخير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر أن من قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أو الله أكبر خير له من الدنيا وما فيها، فعلى العبد أن يلهد لسانه وأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله بالتسبيحات أو التحميدات أو التهليلات أو التكبيرات أو غير ذلك من ألوان الذكر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا في كل وقت، فكيف بوقت فاضل مفضل عند الله تعالى وهو رمضان؟ فمن تقرب إلى الله تعالى بأي لون من ألوان العبادات والطاعات القربات والعبادات لله سبحانه وتعالى فهو السعيد وهو الناصح وهو الذي ضرب في كل عبادة أو طاعة أو قربة بنصيب وسهم، ولا يقتصر على عبادة معينة، وإنما يحاول أن يعمل كل الأعمال التي تقربه إلى الله وأن يجتنب كل الأعمال التي تبعده عن الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الاستقامة أقبل، يا من تريد العبادة أقبل، يا من تريد القرب من الله تعالى أقبل، ويا من تريد الانتهاء عن المعاصي أقبل، يا من تريد إعانة من الله تعالى على أن تترك السجائر أو النظر إلى الحرام أو غير ذلك من المحرمات وترجو ذلك أقبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى ذلك ويقول لك أقبل، فإنه شهر خير وبركة، شهر طاعة وعباد، شهر قربة من الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد أذية الناس أقصر، يا من تريد الابتعاد عن الطاعة أقصر. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لك. وتذكر يا عبد الله بأنك الآن من الأحياء ولا تدري غدا أين تكون، أمن أبناء الدنيا أم من أبناء البرزخ والآخرة. وقد وقف رجل على مقابر بعض المسلمين فقال له أحد العلماء: لو كنت مكانه ماذا كنت تتمنى؟ لو كنت مكان هذا المقبور المدفون الذي دفن ماذا كنت تتمنى؟ قال: لو كنت مكانه لتمنيت أن أرجع إلى الدنيا فأعمل فيها أعمالا صالحة. قال: أنت فيها، أنت في الدنيا، فأعمل أعمالا صالحة، لأن العبد إن مات وغلقت صحيفته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا أن يفعل بعض أبنائه ما يفعل من ألوان البر والصدقات والخيرات فيصل ذلك إلى المدفون. ولكن على عبد الله المسلم أن يكثر من الطاعات والعبادات في كل وقت وفي شأن الخير خاصة، فإنه لا يدري أيقبل عليه شهر آخر أم يكون في عناد الأموات. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.